أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا. هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. نسأل الله جل جلاله أن يعم بلاد المسلمين بالأمن والأمان. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل الشهداء وأن يرحم الموتى وأن يحقن الدماء وأن يرفع البلاء وأن ينصر ويعز الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يأوي المهجرين وأن يطعم الجوع وأن يسقي العطشى وأن يكسي العارين وأن يرحم أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تنزف من سنوات، وربك يعلم ويسمع ويرى، ولكن له حكمة لا نعلمها ولا نفقهها، فهو الحكيم العليم يقدر ما يشاء كيفما يشاء متى ما يشاء، إنه على كل شيء قدير. ظننا به كبير، نحسن الظن به كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة حبيبه المرحومة يريد لها أمرا عظيما نحن لا نعلمه، وإن الله تعالى كما نقول دائما وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعجل كعجلة أحدنا، لا يعجل كعجلة أحدنا، لا يرى ربنا جل جلاله الأمور كما نحن نراها، إنما لربنا جل جلاله أمر خاص به، فهو ملك الملوك وهو رب العالمين جل جلاله. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى الحبيب المجتبى الذي رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التضحية وعلى السمع والطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله، حببهم في وقت قليل للشهادة في سبيل الله فصاروا يطلبونها بصدق ويتسابقون إليها. أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم هم صفوة هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة أيها الأخوات الكريمات، أذكر نفسي وإياكم بالنية من هذه المجالس، فذكرنا المرة الماضية أن خالد رضي الله تعالى عنه قال لمن معه من الجيوش ولمن معه من الجنود، وردد هذا في عدة مواضع، أن العطايا تكون على قدر النوايا، فعلى قدر نواياكم وصلاح نواياكم تكون العطايا، فخزائن العطايا من الله جل جلاله لها أبواب، ومفاتيح هذه الأبواب النوايا، فإذا صلحت النوايا أكرمنا الله جل جلاله بالعطايا، وهذا في كل مفاصل الحياة ومنها هذا المجلس وكل المجالس. فلما جئت وما مرادك؟ ولما فرغت هذا الوقت؟ ماذا تريد من هذا المجلس؟ إن أردت الاستماع والاستمتاع فقط فتأخذ فستأخذ ما تريد، ستسمع ولن يتغير شيء في حياتك، وإن أردت الاستماع والطاعة وأن تكون ممن قال فيهم ربنا سمعنا وأطعنا فأبشر بخير، فإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فيعطيكم ربنا جل جلاله ويعطينا على قدر نوايانا. فإنا نشهد الله ونسأله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين أننا ما جئنا وما حضرنا وما جلسنا مستبعين ولا متكلمين إلا ابتغاء مرضاته جل جلاله، حتى يرضى عنا وحتى يهدينا، فهو الذي أمرنا أن نسأله في كل صلاة بل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ولا هداية لنا إلا بطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبطريق أصحابه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالطريق للوصول لمرضات الله أن نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله جل جلاله أيها الحبة في الله بالبداية بهذه السلسلة المباركة المتعلقة بفتوحات الصديق وغزوات الصديق ورحلات الصديق بنفسه أو بمن أمرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فكما مر معنا وسيمر معنا أن جل بل كل الغزوات والفتوحات التي حدثت في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنفسه، وهذا ليس وهماً ولا وهناً ولا ضعفاً ولا نقصاً في الصديق رضي الله تعالى عنه، إنما حكمة لإدارة المدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرسل رضي الله تعالى عنه الجيوش ويضع عليهم من يراه مناسباً لهذه الفتوحات، وسدده الله جل جلاله كما سمعنا ونرى وسنسمع، وكذلك سدد بعده الفاروق. فما سمعتموه من فتوحات في زمن الصديق ليست بشيء أمام ما سنسمعه بإذن الله تعالى في السلسلة التالية بعد هذه السلسلة المباركة من فتوحات في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه. لا لأن الفاروق أعظم من أبي بكر، إنما بتقدير من الله، لأن خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه كانت أطول من خلافة أبي بكر. فخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت ما يقارب السنتين وبعض الأشهر، ففي هذا الوقت القصير استطاع أن ينجز هذه الإنجازات، لكن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه دامت لسنوات. وسنتكلم بإذن الله جل جلاله عن الفتوحات المباركات في زمانه. وصلنا الأسبوع الماضي الحبة في الله إلى ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما سمع عن خالد رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن صفات خالد التي كانت سبباً للفتح وسبباً للنصر، ومنها هات لنشوف فيما ذكر، ومن صفات خالد التي بسببها جعله الله جل جلاله مفتاحاً للنصر ولتلك البلاد، حب التضحية والسمع والطاعة، تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، حسن توكله على الله جل جلاله، طلبه الصادق للشهادة في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأمور. وتكلمنا أنه في نفس الوقت الذي بدأ فيه خالد رضي الله تعالى عنه بفتوحات العراق في بلاد فارس، كانت بلاد الروم تحضر نفسها لغزو المسلمين، خصوصا أن خالد رضي الله تعالى عنه قام بمعركة عظيمة، وهي أعظم معركة في العراق اجتمع فيها الفرس مع الروم، واسمها معركة الفراد أو الفراد، واجتمع فيها 200,000 من نصارى العرب ومن الروم ومن الفرس على جيش المسلمين، وأكرم الله تعالى كما تكلمنا في الأسبوع الماضي خالد رضي الله تعالى عنه بالنصر. هذه الأخبار وصلت إلى دولة الروم. دولة الروم وين موجود يا إخواني؟ ببلاد الشام وما حولها. وصلت الأخبار أن دولة الفرس العظمى الكبرى التي لها ما يقارب نصف الأرض ما استطاعت أن تقف أمام جيش خالد، يعني جهزوا حالكم، يعني إذا انتهى خالد من الفرس وانتهى خالد من العراق سينتقل إليكم. فأمرت دولة الروم بالجيوش أن تتحضر وأن تتجهز، وعلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر، وكان جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصادقون من التابعين أرسلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع خالد إلى العراق لفتح فارس. وتكلمنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده سياسة في تجنيد الجنود، فكان لا يرضى أن يخرج من الجيش من المرتد، أحسنت، المرتد مش المرتد اللي بقي مرتد، لا، المرتد وأسلم. لما؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يرى أن الذي كان مسلما ثم ارتد ثم يرجع للإسلام هذا ما بيثبت، مذبذب. لا أريد المذبذبين في معارك، في وقوف أمام فارس، أمام الروم، أريد الثابتين. وأنا هون يا إخواني بقول لإخواني، إذا كنت ترى نفسك من هذا النوع، وهذه على فكرة يا إخواني أنا اللي شفته بك ب15 سنة في المسجد مع شباب تأتي وتذهب، هنالك طبائع من الشباب هيك طبعة، هيك طبعه ما بحب يطول بمكان هيك أكثر من سنة، يجي على مسجد يتعلق بشيء معين بيبقى سنة سنتين بعدين بيتنقل، سنة سنتين بعدين بيتنقل، سنة سنتين، هذه مشكلة. طبعا هذا كمان بيكون بنفس الشيء بحياته، هيك بحياته مع مرته مع أولاده، هذه مشكلة لابد أن تعالج. أول العلاج أن تعرف أن هذا مرض وهذا خطير. أبو بكر رضي الله عنه لم يرضى أن يخرج هؤلاء وإن عادوا للإسلام أن يخرجوا في هذه الجيوش، جيوش الفتح تحتاج إلى الثابتين، وإن كان أعداد المرتدين العائدين للإسلام أكثر بكثير من المسلمين الذين بقوا على الإسلام، لكن أبا بكر رضي الله عنه لا يبحث ولا يريد أعداد، إنما يريد نوعيات، ما بدنا كميات، بدنا نوعيات، لأنه يعلم أن هؤلاء وإن كانت كمياتهم كبيرة بس ممكن بنص الجيش بنص المعركة ينسحبوا، يتذبذب انسحابهم قد يؤدي بهلاك كل الجيش، لكن ربعهم أو ثلثهم الباقون الثابتون هؤلاء يفتح الله جل جلاله على أيديهم أفضل من أولئك الكثرة الذين قد يكونوا متذبذبين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أرسل في الأمصار وجمع مجموعات من أهل اليمن وغيرهم، ثم أرسل 3 جيوش إلى بلاد الشام، ووضع على كل جيش قائد من القادة، وقلنا أنه أرسل أمين هذه الأمة على رأس الجيش الأول وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أكرمني الله تعالى وزرت قبره في الأردن، سنتكلم إن شاء الله كيف استشهد أبو عبيدة بن الجراح في الأردن وكيف دفن هناك. وكان عدد جيشه 7000، وكان قد دخل إلى شمال الشام من منطقة حمص، ثم الجيش الثاني بقيادة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقلنا أن يزيد هذا أخو معاوية ليس ابن معاوية، هذا يختلف، يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية هذا نترضى عنه، بخلاف يزيد بن معاوية لا يترضى عنه الذي كان سببا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وثالث شرحبيل بن حسنة الذي له مقام الله أعلم إذا كان قبره، بالغالب ليس قبره لأني زرت قبره في الأردن، لكن كان يقيم في لبنان وسنتكلم عن إقامته إن شاء الله في لبنان. وبدأت هذه الجيوش لمدة 3 أو 4 شهور، سيدنا خالد شغال بالعراق، وهذه الجيوش 7000 عم نحكي نحن بديش 20,000 21,000 في بلاد الشام، لكن التقدم سيدنا أبو بكر كان دائما يطلب تقارير، شو الموضوع، وين صرته، وين تقدمته، فكانت هذه الجيوش في الغالب تقدمها ضعيف وبسيط. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أراد أن تفكر كيف نقوي هذه الجيوش، ماذا نفعل في بلاد الروم؟ فجمع مجموعة كبيرة من أهل مكة الأصليين، من الذين دخلوا في الإسلام متأخرين لكنهم ثبتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتدوا، وفيهم سادات وكبار. وأهل مكة مثل ما تكلمنا إذا مذكرين سابقا بطبع أهل مكة رأسهم كبير، العمية رأسهم مش مين ما كان في دير يعني، لأنه طبع أهل مكة هو متربي أنه من قريش، وكل القبائل العربية بتقدر قريش، فمين هو اللي بيقدر يدير هذا الجيش ويطلع هذا الجيش ليناصر الصحابة في بلاد الشام لمقابلة الروم ويستطيع أن يقود هؤلاء؟ فتفكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوجد رجلا من كبار الصحابة الذين دخلوا في الإسلام كذلك متأخرين، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع ويستطيع أن يقود أهل مكة. من هو؟ عمرو بن العاص. وقلنا أن عمرو بن العاص الزمكرين فيما سبق هو واحد من دهاة العرب كذلك، واحد من الذين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، فأرسله إلى قبيلة قضاعة، في ذات السلاسل وإلى غيرها من المواقع، واستخدمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على عمان. نسأل الله تعالى أن يؤمن أهل عمان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هديه وطريقته في الخلافة، إذا مذكرين من أول الدروس اللي تكلمنا بهذه السلسلة عند أبي بكر منهجية. ما منهجيتك يا أبا بكر؟ كل ما فعله رسول الله أو قاله رسول الله أخاف أن أقترب منه. الدليل أنفذ جيش أسامة. أحسنتم. مين اللي حط عمرو بن العاص على عمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. أبو بكر رضي الله عنه بده يقيم عمرو بن العاص يحطه على جيش حتى يبعثه على بلاد الشام. أنت كأمير للمؤمنين، رسول الله ما عين عمرو رضي الله تعالى عنه بأمر منه نصي أن لا يتغير، إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يراها، وتستطيع أنت كخليفة من بعده أن تغير من شئت كيف شئت وقت ما شئت. لكن أبو بكر رضي الله عنه يخاف. اللهم ارزقنا تطبيق أبو بكر للسنة وحرص أبو بكر على السنة. فأرسل برسالة يتأدب ويتودد فيها مع عمرو وهو الخليفة. أبو بكر أعظم من عمرو، أبو بكر أقدم من عمرو، أبو بكر أكبر من عمرو، أبو بكر خليفة المسلمين، عمرو بن العاص ولي من ولاة الأمصار، يسمع ويطيع. يكفيه أن تأتيه رسالة من أبي بكر: عزلتك عن ولاية عمان وأمرتك على جيش من أهل مكة فالحق بأهل الشام. لكنه أرسل له برسالة يتودد فيها ويكنيه بأبي عبد الله. عمرو بن العاص كان اسمه أبو عبد الله. يقول له: يا أبا عبد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك على عمان، وإني أخشى أن أغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكني لم أجد مثلك يستطيع أن يقود أهل مكة، فإني أريد أن أرسلك إلى أبي عبيدة بن الجراح في الشام، فإنه على ثغر من ثغور المسلمين في مواجهة الروم، وإن كنت ترى نفسك تبقى في عمان فلك ذلك، فالأمر إليك. في الأدب، الأدب معها الكبار. أمام عمرو بن العاص شاف هذه الطريقة، فمباشرة كتب رسالة فقال: من عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه: أنا سهم من سهام الله في كنانتك، يوجهني توجهني بعد الله حيث ما شئت. ما كثير تتعب معي، ما تقول لي أنت مناسب تروح لهون، ما تتعب. يا الله، هؤلاء الرجال ما بتعبك، ما تفكر كثير تقول لي تروح لهون ولا تروح لهون. أنا سهم من سهام الله في كنانتك. الكنانة هي العلبة التي توضع فيها السهام، يعني أنا بس بتقيم السهم وبتوجه. ما تفكر أنه أنا ممكن أقول لك لا مش عاجبني هذا الجيش ما بدي روح، خليني أنا أمير، وين تطلعني قائد على جيش على روم لمواجهة الروم في بداء حياة وموت؟ خليني معزز مكرم على بلدة عمان بعيد عن الفرس وبعيد عن الروم ووالي. قال: أنا سهم في كنانتك، مستعد، أرسلني حيث ما شئت. فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وألحقه بهذا الجيش الذي كان تعداده بين 3,000 إلى 4,000 إلى المسلمين في بلاد الشام، وقال له: إذا وصلت فإن أمير الجيوش الأربعة، الأمين صار فيه أبو عبيدة ويزيد شرحبيل عمرو بن العاص، قال: فإذا اجتمعتم فإن أميركم أبو عبيدة، هو الأقدم والأكبر، إذا اجتمعت الأمراء يقدم الأقدم والأكبر. فقال: فأميركم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. فاجتمعت الجيوش، وكان رأي عمرو بن العاص داهيا من الدهات، عنده خبرة في الحرب أن تجتمع الجيوش ولا تكون متفرقة، ثم تنتقل مع بعضها لقتال الروم. ثم أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه طلبا يسأل فيه عن أخبارهم وعن أحوالهم بعد مرور شهر أو شهرين، فعلم رضي الله تعالى عنه أن الأمر تقريبا بقي كما هو، ما تغيرت كثير الأمور بعد إرسال عمرو بن العاص. ماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ حلو، ها؟ أحسنتم. أبو بكر رضي الله عنه معش عنده كثير ناس، أعرب مرتدين وعادوا للإسلام قد ما بدك فيه، بس ما بدي بعد حدا منهم. الأصليين من المسلمين صار عم تحكي أنت عندك ما يقارب 20,000 عند خالد رضي الله عنه، وعندك 7 × 7 × 7 = 21,000، وبعد 3 مع عمر بن العاص عندك ما يقارب 24,000. فكتب رسالة بعد ما وصل الأخبار وتضايق أبو بكر رضي الله عنه، هذا الروم والروم ماكرين، فقال: والذي نفسي بيده لأنسين الروم وساوس الشيطان بالمسلمين بخالد سيف الله. والله لنسين وساوس الشيطان أنه ممكن ينتصر علينا. ثم أرسل برسالة إلى خالد: يا خالد، أترك جيش الفرس واترك بلاد العراق والحق بأبي عبيدة بن الجراح في الشام. أنت يا خالد عجيب، أنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول عنك سيف من سيوف الله، بس يا أبو بكر أنت عارف شو عم تعمل؟ أنت عم تترك بلاد فارس، بلاد ما وراء النهر، بلاد العراق، وهدول ما صار لهم كم شهر، 3 أو 4 شهور بعدهم، وبعدهم مش ناسيين الثأر وناطرين اللحظة التي يستطيع أن ينقض فيها على المسلمين من جديد. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعلم الحكمة التي أمد الله جل جلاله فيها خالد، والخير الذي أعطاه الله جل جلاله إياه. المنطق العقلي غير التسليم القلبي، لو بتكون يمكن محله لخالد بتبعت رسالة بتقول له: طلبتني بعد ما رحت على الحيرة إنه روح على دومة الجندل، بعد ما كنت أنت بعتني بجيش من الجنوب مذكرين وجيش من الشمال على أساس نلتقي بالحيرة، فصاحبنا الله يجزيه الخير أخونا عياض بن غن رضي الله عنه ما قدر يوصل لعندي، روح تركت شباب بالحيرة ورحنا لعنده، كملنا الفتوحات واجتمعنا بالحيرة، بعدين اجتمعنا بالجيوش، بعدين اجتمعنا أمام الفرس والروم والنصارى العرب في جيش كبير في معركة كبيرة اسمها الفراد وانتصرنا عليهم. هلا بدك تتركني بعد ما قربت أوصل شوي؟ لوين بنوصل؟ للمدائن. خلصنا الفرس، راحت فارس. قبل ما أوصل للمدائن اللي وعدنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام هو عم يضرب الصخرة بالأحزاب ويقول: أعطيت مفاتيح القصور البيضاء في المدائن، وفيها سواري كسرى والذهب والفضة. وأنا يعني بشر، أنا بحكي الآن العقل شو بقول، خالد ما قال كل هالكلام. يعني بعد كل هالتعب بوصل على المدائن بناخد هالغنائم هالذهب وهالفضة وهالأسرع وغير ذلك وما نوزعهم علينا، ونرجع على بلادنا وعلى بيوتنا ونسواننا وأولادنا، بنقضيها في سبيل الله؟ هيك بنقضيها خارجين من بلد لبلد كل ما في شيء بتقول دقوا لخالد وجيبوا لي خالد؟ لكن خالد رضي الله تعالى عنه بمجرد أن وصلته الرسالة تقول الروايات أنه فرح. هو مش زي حالاتنا تعبانين الله يتوب علينا، إيه ما هو مش شايف غيري، هو أنا بس الوحيد. فرح أن الله يستخدمه. إذا طلب منك شيء للدين افرح، قول: يا ربي أنا ذكرتني إليه، طلبوا مني شيء أعمل شيء للمسجد، أعمل شيء للمركز، أعمل شيء للدين، أعمل شيء للدعاة إلى الله، أعمل شيء لأهل القرآن، ليش طلبوني إليه؟ نفكر الدين بده إياك ولا بده إياني ولا بحاجة إليك ولا بحاجة إليه؟ الله غني عن العلماء والفقهاء والخطباء والأئمة والأغنياء والفقراء، غني عنا جميعا. لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما بقي أحد. ربنا جل جلاله غني عن العالمين، الله بحاجة لك، الله تعالى لا يحتاج لأحد، الله غني. إيش الآية؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا ربي لا تطردنا، ارزقنا الافتقار إليك، اجعلنا نفهم أننا نحن بحاجة إليك، نحن بحاجة لهذا الدين. خالد رضي الله عنه قال أبو بكر يطلبني أكثر مستعد. السلام على الاستعداد. بدناش نسمع قصص يا أحباب، بدنا نفهم كيف صحابي انتصروا. استعداد عالي رغم كل الصعوبات والتضحيات، مستعد. طيب إيش الخطة يا خالد؟ قال أولا ما أفعله أني أقسم الجيش، وكان تعداد الجيش كما قلنا ما يقارب 18,000 أو 20,000. فقال للمثنى بن حارثة رضي الله عنه قال يا مثنى أنت تأخذ 9,000 وتبقى قبيل المدائن، تبقى في العراق، وأنا أخذ 9,000 وأنطلق إلى أبي عبيدة بن الجراح. مستعد يا مثنى؟ قال مستعد. طبعا ليش المثنى بن حارثة؟ المثنى بن حارثة المذكرين هو اللي بدأ المعارك مع الفرس، هو اللي استأذن من أبو بكر رضي الله عنه أن يبدأ. بس عمل خالد رضي الله عنه شيء ما عجبه لمثنى. شو هو؟ الربط، بس مش هيك كمان، الربط بس مش هيك. هلأ قاعد المثنى هو خالد رضي الله عنه عم بيقعدوا يقولوا مين بدك تاخذ معك مين؟ فلقى المثنى خالد رضي الله عنه قاعد يجمع مين؟ الصحابة. على الجيش شو بقلبه؟ صحابة وتابعين. من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. من هو التابعي؟ هو الذي رأى الصحابي وآمن بما آمن به الصحابي، إن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. فقال له يا خالد حبيبي بس كأني شافك عم تأخذ الصحابي أنا. يا خالد إني لا أسأل الله النصر بهم. أنت على رأسي خالد، بس أنت تركني لحالي بدولة الفرس. إني أسأل الله النصر بهم، في رواية إني لا أستنصر بهم الله. أنا أعلم أن النصر فقط من عند الله، لكنه ببركة أهل الله وأولياء الله يستجلب النصر. من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. كنا عم نقرأ اليوم بعد الفجر كتاب للإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، فقال وسأورد أقوالا عن علماء السلف تبركا بكلماتهم، أي أني أطلب البركة من الله بكلامهم. والمثنى رضي الله تعالى عنه قال إني أطلب النصر من الله بوجودهم. يا مثنى إيش عم تطلب النصر من غير الله؟ كان عقلي صغير أنا، شو بقول؟ شو عم يطلب المثنى؟ هذا نوع من أنواع الشرك، خاصة هلأ ترند انتشار التبديع والتشريك والتكفير على وسائل التواصل. تبدع فلان هلأ بتصير أنت مشاهداتك بالملايين، تكفر فلان هو ما تترحم على فلان، يا سلام. هلأ هذا يعني المنتشر بين الناس. لكنه يعلم أن هؤلاء هم نخبة الأمة، هؤلاء الصحابة. عارف المثنى رضي الله عنه شو عم بيتكلم، قال له يا خالد خد اللي بدك إياه، بس ما بتترك لي بس التابعين، مش تقليلا من قدر التابعين، لكن تترك لي مجموعة من الصحابة. انت رايح على راسي، اخذ لي نص الجيش على راسي، تاركني لحالي بالعراق على راسي، اخذ 9,000 وتاك 9,000 على راسي، بس تاخذ كل الصحابة ابدا. فقال خالد رضي الله تعالى عنه ابشر يا مثنى. تقول الروايات ان الذين تركهم خالد رضي الله عنه مجموعة قليلة من الصحابة، مجموعة قليلة، لكن المثنى عندما رأى مجموعة، حتى لأنهم ليسوا من يعني المشهورين الكثر، عندما رأى خالد رضي الله، عندما رأى المثنى رضي الله تعالى عنه أن خالدا ترك له مجموعة من الصحابة فرح ورضي بهذا. ثم جهز خالد رضي الله تعالى عنه الجيش، وكان لخالد طريقان، إما أن يذهب بين الطريق الساحل العراق فوق والشام تحت، يذهب بين الطريق الساحل المأهول. شو يعني المأهول؟ يعني قلبه ناس. شو يعني بقلبه ناس؟ يعني في مي. شو يعني في ناس؟ يعني في أكل. ويستطيع أن يصل إلى جيش أبي عبيدة بن الجراح في الشام، لكن هذا الطريق فيه مخاطر. أولا العيون والجواسيس فيه كثر، تصل الجواسيس إلى جيش الروم، فيجهز جيش الروم جيشا يستقبل خالد قبل الوصول إلى أبي عبيدة. وهذا الطريق أطول من غيره بثلاثة أيام، في طريق ثاني إذا دخل بالصحاري قطع الصحاري ودخل من شمال بلاد الشام، يعني من عند مين؟ من حمص. من عند مين؟ أبو عبيدة. أحسنت، من عند أبو عبيدة بن الجراح. بس هذا الطريق فيه مشاكل. أول مشكلة من مشكلة هذا الطريق، شوف بس الطريق التكتيكي عند خالد رضي الله عنه. أول مشكلة من المشاكل أن هذا الطريق غير مأهول. شو يعني غير مأهول؟ فيش مي. شو يعني غير مأهول؟ فيش أكل. عم تتكلم أنت عن كم مجند؟ 9000. قديش بده يمشوا؟ بده يمشوا ما يقارب 500 كيلو. عم تتكلم أنت عن مدة فوق 10 أيام تقريبا، أو 6-7 أيام. طيب ماذا نفعل؟ لكن هذا الطريق من إيجابياته أنه بوصلنا قبل 3 أيام. 1-2، ما بقلبوا جواسيس، ما بقلبوا عيون، ما بيوصل الخبر للروم. من باغة الروم من الشمال بكون كل الروم مجهزين حالهم ظهر للشمال، وجههم إلى الجنوب، متحضرين لمواجهة أبي عبيدة ومن معه، متوقعين جيش خالد يجي من الجنوب. فنباغت جيش الروم من الخلف فيكون جيش أبو عبيدة من الجنوب، ونحن من الشمال فيكون جيش الروم في الوسط. من قدر تقديرك يا خالد، بس ما كمان ما في عندك جيش، ما إذا ما مش الحال معك ولا طعام وشراب بتروح الجيش كله. 3 أيام 4 أيام 5 أيام ما في طعام ما في شراب، بيروح كل الجيش. فقام خالد رضي الله تعالى عنه وخطب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم خطبة عظيمة، ذكرهم فيها بالتوكل والتسليم والتفويض واليقين على الله، وخرج من حوله وقدرته وحولهم وقدرتهم. وكان مما قال فيها: متى كنا نتأثر من شيء مع وجود الله؟ اشتل لي صحراء وفي مي وما فيش مي، متى كنا نفعل هذا؟ على قدر نوايانا تأتي العطايا من الله، على قدر اعتمادكم وعلى قدر يقينكم وعلى قدر توكلكم على الله يعطينا الله. فسلم 9000 وقالوا: أنت رجل جمع الله لك الخير، فسر على بركة الله. خلاص ما احنا مستعدين، اللي بدك إياه نمشي بنمشي. شو اسمه ده؟ جمع فكر، جمع قلوب، وحدة قلوب، وحدة فكر، وحدة منهج. عم تتكلم عن دولة روم فيها مش أقل من 200,000، انت نازل ب9000 عليهم. لكن أنا أعلم أن الخلص الذين هم معي إذا كانوا بفكر واحد وقلب واحد ومعية الله معنا، نستطيع أن نجابه كل وأقوى جيوش الأرض. بعد اليقين والتوكل والتفويض والتسليم لأمر الله، لازم تأخذ بالأسباب، لكن تأخذ بالأسباب المستطاعة بين يديك. فالأسباب نوعين. أول نوع من أنواع الأسباب بدك تشوف كيف تأمن طعام وشرب. ثاني نوع من أنواع الأسباب بدك تشوف مين دليل، لأنه الصحراء ما فيش لا في GPS ولا في إنترنت ولا في ناس يدل، ما فيش طرقات. الصحراء خلاص بس تفوت فيها تطلع يمين تقول أنا لا هون شمال ولا جنوب، ضعنا. وإذا بتفرق معك يوم، إذا أنت حاسب اللي معك من الأكل والشرب على وقت معين، إذا بتفرق معك يوم بيموت كل الجيش اللي معك. فتوجه إلى الله وسأل الله وصار يستنصر بالله: يا رب، جيش المسلمين معهم أبو عبيدة أمام جيش الروم، وطلبني وأمرني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب ماذا أفعل؟ فشرح الله تعالى صدره للرأي. الرأي الأول جاء بالإبل، ويمكن بعضكم سمع يعلم أن الله جل جلاله جعل في الإبل معدة تتسع لكمية كبيرة من الماء، فجاء بكمية كبيرة من الإبل وعطشها لمدة 3 أيام، ثم بعدما عطشت لمدة 3 أيام أطلقها على الماء فشربت بطريقة عجيبة، امتلأت بالكامل. ثم بعدما امتلأت بالماء وامتلأت بالطعام والشراب، كمم الأفواه حتى لا تأكل ويختلط الطعام بالماء وتستخدم الماء، ثم أخذ ما يستطيع من قدر ممكن من الطعام والشراب، وقدر المسافة إنه المسافة الأولى بيستخدموا فيها الطعام والشراب اللي معهم، خلص الطعام والشراب اللي معهم الفترة الثانية بيذبحوا، بيصيروا كل فترة بيذبحوا 1 ولا 2 ولا 3 من 9000، يذبحوا كمية معينة، بيطلعوا المعدة فيها الماء، يوزعون الماء بقدر قليل على الجيش، بعدين بيمشوا وهكذا حتى يصلوا إلى بداية بلاد الشام عند أول حمص. عند وجود الأهل ووجود الناس ويشربون من الماء، مقدرها على وقت 100%، إذا بتفرق معه يوم راح الجيش. الأمر الثاني الذي اتخذه خالد رضي الله تعالى عنه أنه بحث عن دليل فلم يجد إلا دليلا واحدا، وهذا الدليل كان قد مر من هذا الطريق من 30 سنة. قال بسم الله، أنت يعني أنت بالنهاية سبب من الأسباب، قول يا رب جاهز المستعد. كيف ربك جل جلاله بده يخلي القلوب متعلقة فيه؟ تتوكل وبتاخذ بالأسباب، بس أنت وعم تاخذ بالأسباب أحيانا بتروح الأسباب، تقول يا رب شو أعمل؟ كأنه يقول لك شعرت أن قلبك اتجه إلى هذا السبب، لا أريد قلبك أن يتجه إلى السبب، خذ بالسبب وأبق قلبك معي. في الليلة التي يتحضر فيها المسلمون لبدء الانتقال والسفر أصيب هذا الدليل بمرض في عينيه اسمه مرض الرمد، يعني بالعمية حرارة بالعيون. وكان مرض الرمد في الصحراء إذا جاء على العيون لا يستطيع أقل القليل لمدة شهر أن يرى الرجل، خلاص بيصير مثل الأعمى. الله أكبر، جاء البلاء، كيف بدنا نمشي؟ فيش غير هذا الرجل. فقال خالد رضي الله تعالى عنه نتوكل على الله ونأخذ بما نستطيع. خلاص الآن اللي معنا، أنت بتفوض بتسلم تأخذ بالأسباب اللي بتستطيع وبعدين تمشي، كيف برتبها؟ ترتيبه مش ترتيبك. قال فخرج الدليل معهم يسألهم ويجيبونهم. ماذا ترون الآن؟ شايفين شجرة على اليمين، طيب كملوا على اليمين. الآن قال هنالك صخرة، طيب روح شمال. قال فكانوا يكلمونه بما يرون ويجيبهم بما يعلم. فبدأ في الطريق الطعام يقل، الماء يقل، بدأوا يذبحوا بالإبل. فقال لهم بناء لما أعلم ولما أذكر، هنالك شجرة مررت عليها مع والدي من 30 سنة، بجانبها بئر، فلا بد أن نصل إلى هذا المكان مع نهاية الإبل الموجودة معنا ونهاية الطعام والشراب على الأد. ناموا تلك الليلة، استيقظوا في الصباح، مشوا. فقال ترون شيء؟ قالوا لا نرى شيء، لا في شجرة ولا في بئر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم وهلكتم، لا في شجرة ولا في بئر. لك ابن حلال نحن طلعناك معنا على أساس أنت دليل، شو هلكتم وهلكت 9000 واحد. فرجع خالد، شوف القائد، رجع خالد وجه القلوب إلى الله، يا جماعة الخير هو دليل، هو سبب. فتوجه الجيش إلى الله، فقال لهم ابحثوا مرة أخرى. قالوا فبحثنا فوجدنا جذوة شجرة. وين موجودة كلمة جذوة بالقرآن؟ جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني بداية في شجرة بس كانت طلعت مقطوعة مش مبينت لنا الصحابي. قال فانظروا هل من بئر؟ قالوا لا يوجد بئر. لا إله إلا الله، لكم ضيع، هذه شجرة تانية شكلها غير الشجرة تعب أبوك، هذا اللي شفته أنت أبوك. قال احفروا عندها. قال فحفروا عندها فخرج الماء. تسليم تسليم تسليم، تفويض، توكل، خذ بالأسباب. بس كل ما ربنا تعالى بيشعر قلبك مال عنه بيقطع لك الأسباب، بتقول له لا خلاص خلاص خلاص ما فيش غيرك، لا شجرة ولا بير، أنت بقول لك الله خذ الماء، خذ بالأسباب، ما بأسر، لازم نأخذ بالأسباب، بس ممنوع القلب يتوجه للأسباب. روح عند الدكتور، خذ الدواء، نزل على الشغل، افتح تجارتك، سوعى يميل قلبك أنه أي أحد من المخلوق بنفسه يفعل أو يضر. قال بعد هذا التوكل ووحدة الفكر والاجتماعية والسمع والطاعة، بدأ خالد رضي الله تعالى عنه يدخل على الروم من حمص دخولا عجيبا، لا يقف أمامه جيش. تفاجأت الجيوش لأنه كل تحضير جيش الروم وين؟ تحت أبعدة، ما تارك شيء، قرى بسيطة. ففتح في ظرف شهر واحد 6 قرى من أكبر قرى الشام، حمص وما بعدها. قال ثم وصل إلى جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه هو القائد. فما هي الرسالة التي أرسلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أبو عبيدة بن الجراح؟ مين أكبر بالعمر، أبو عبيدة ولا خالد؟ أبو عبيدة. مين أقدم بالإسلام؟ طب إذا كان أبو عبيدة الأقدم وإذا كان أبو عبيدة الأكبر فمن الذي يتقدم؟ فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسالة إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح، إذا وصلك خالد أنا نزلت لك إياه من العراق وبعثت لعندك، إذا بلغك خالد ومن معه من الجيوش فكن أنت وشرحبيل ويزيد تحت إمرته خالد وعمر بن العاص. إذا وصلك خالد فكن أنت يا أبا عبيدة ويزيد وشرحبيل وعمر بن العاص تحت إمرة خالد رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الصحابة اللي متربيين بهذه المدرسة لا ينطقون ببنت شفح، لا ينطقون بأدنى كلمة، ووالله إني لمتيقن وجازم أن أبا عبيدة بن الجراح لم يأتي في قلبه شيء على خالد، مش ما حكى وعتظن، مش لأنه المعصومين، لا، مش لأنهم بيغلطوا، لا، لأنهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم حب الإمارة، على عدم حب الظهور، على السمع والطاعة، وإن كان الأمير غيرهم. بيستطيع أبو عبيدة بكل بساطة يقول له أبو بكر طب أنا اللي أمنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان خالد ذبح فينا بأحد، ما خالد مدبح 70 واحد بأحد، أنا سماني النبي أمين الأمة، وإذا تأخرنا شوي بفتوحات الروم إذا بعدت لنا خالد بنصير تحت إمرة خالد. وفي هذا الأمر كذلك فتنة للمسلمين، وفتنة لمين؟ فتنة لخالد. أنت عم تراجع معي الدرسين الثلاثة اللي ورا كله خالد خالد خالد خالد، كل ما توقف جيوش المسلمين بمكان بيبعت أبو بكر بعتولون خالد بعتولون خالد، خلص فارس قرب المدائن وقفت الجيوش بالروم بعتولون خالد. هي فتنة لخالد رضي الله عنه، أنه قد ما كان هو بشر إذا سمع دائما أن وجود خالد في أي جيش يأتي بالنصر قد يفتن، وفي نفس الوقت هي فتنة للصحابة وعلى رأسهم أبو عبيدة وباقي الصحابة. شرحبيل بن حسنة أسلم قبله لخالد، ويزيد وعمر بن العاص متقاربين في الوقت، وأبو عبيدة بن الجراح أقدم منهم كلهم، لكن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه بمجرد أن وصل خالد رضي الله تعالى عنه إلى الشام واجتمعت الجيوش كلها في الشام، تنازل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لخالد بالإمارة، فصار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أمير الجيوش. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من عندما اجتمع خالد رضي الله تعالى عنه بالجيوش، وكان خالد قد فتح البلاد من شمالها، الآن هنالك اجتماع كبير للروم، وهذا الاجتماع الكبير تقول الروايات وصل عدده إلى 200,000، يعني قريب من جيش الفراض الذي قاتل فيه خالد رضي الله عنه، اجتماع الروم والفرس والعرب. لكن الفرق في هذا الجيش أن الروم قد اجتمعوا جميعاً في بلادهم التي تربوا فيها والتي عاشوا فيها والتي تعودوا عليها، يعني الصحابة عايشين بجو مكة والمدينة، جو مكة والمدينة غير جو بلادنا، في عندك أيام فيها برد أيام فيها حر، نوعية البلد عندما تسافر، وعم تتكلم أنت عن خالد رضي الله تعالى عنه سافر أكثر من سنة وهو يجوب البلاد على خيله حاملا سيفه من بلد إلى بلد ومن جيش إلى جيش حتى وصل إلى بلاد الشام. أرسل مجموعة من قادة جيش الروم إلى المسلمين جاسوسا وقالوا له ابق معهم بعض الأيام وأخبرنا بخبرهم. طبعا لأنه عم نتكلم نحن عن ناس من مكة وناس من اليمن وناس من بعض الأعراب اللي دخلوا في الإسلام جدد، ففي عندك تنوع غير ما يكون الجيش كله بيعرفوا بعضهم، إذا دخل عليهم جاسوس من غيرهم لا يستطيعون معرفته، وخاصة إذا كان يتكلم اللغة العربية. فدخل عليهم واحد من جيش الروم وكان من نصارى العرب ولم يعرفوه، وعندما دخل عليهم بات معهم في الليل وصار يراقبهم في النهار. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحضرون أنفسهم للدخول على بلدة من أهم بلاد الشام ومن أهم معاقل الروم، واسمها بصرى، بصرى الشام معروفة. في أي منطقة؟ في درعة، أهل الشام يعرفونها. منطقة بصرى يا إخواني من أهم معاقل الروم قبيل فلسطين. عم نتكلم نحن عن البلدة الأولى التي من بعدها اجتمع جيش الروم في فلسطين، مثل شو بالعراق؟ لا، قبل المدائن، مثل الحيرة. قلنا أن اجتماع جيش الفرس كان بالحيرة، ثم من بعده يحضرون نفسهم للمدائن. اجتماع جيش الروم كان في بصرى الشام ويحضرون أنفسهم للذهاب إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس يا أحبابنا معقل الأمم، اجتماع الجيوش، مطمع الناس جميعا، أفضل البلاد، أعظم البلاد، أبرك البلاد، أجمل البلاد، من أرضها، من مائها، من ترابها، من ثمارها، من هوائها، من أشجارها، من سكانها، بكل ما فيها، هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، هي مطمع الفرس ومطمع الروم ومطمع العرب ومطمع أهل الغرب ومطمع أهل الشرق. لذلك عندما أرادوا أن يضعوا العدو الأكبر لنا زرعوه في خاصرة الأمة في بيت المقدس. عليهم لعائن الله بني صهيون، وبإذن الله تعالى سنرى هزيمتهم قريبا على أيدي الأجيال المباركة التي تتربى والتي تصدق الله جل جلاله. فطلب قائد الجيش أن يرجع هذا الجاسوس، قال له: ماذا رأيت؟ ماذا وجدت؟ فقال: بيت معهم في الليل فرأيتهم في الليل رهبان. العقل والمنطق بقول إن هؤلاء الجماعة تعبانين من نهار، جاي لي يا خالد أنت من العراق إلى بلاد الروم، أقل قليل خذ لك كم ليلة استراحة، بنطرهم ليناموا حتى أمرق بين الخيام واتفرج عليهم نايمين. ما استطعت أن أراهم نائمين، جل وقتهم في قراءة القرآن، أمروا على خيامهم فأسمعوا دوي القرآن، أنظروا إلى داخل خيامهم فإذا بهم رهبان. مش رهبان يعني مشايخ، إني منهم مشايخ، إني فرسان، لكنهم في الليل كالرهبان، نصبوا أقدامهم بين يدي الملك المنان، أسمع صوت بكاءهم وأسمع صوت دعائهم في الليل، يستنصرون بالله جل جلاله. يقول ملك الروم، يقول هرقل: والله لئن صدقتني، عم بقول للجاسوس، والله لئن صدقتني ليأخذون ما تحت قدمي هاتين. لمين قال من قبل؟ قال أبو سفيان، أحسنت. بس إجا أبو سفيان ووصلت الرسالة إلى هرقل من النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح الرسالة وقرأها، قال له: نعجبوا لي واحد من العرب. فصار يسأل أبو سفيان فجاوب بنفس الأجوبة، قال: يا أبو سفيان، هؤلاء الذين تقول إن كانوا كما قلت، شايفين يا إخواني وين النصر؟ إن كانوا كما قلت في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والله ليأخذون ما تحت قدمي هاتين. فقال: رأيتهم يقومون الليل يقرؤون القرآن يستغيثون ويستنصرون بالله، وفي النهار فرسان. ثم قال له: رأيتهم يتقاتلون ويتنافسون بينهم على طلب وحب الشهادة. يعني أنا قاعد عم شوف كيف عم بيقصم خالد رضي الله عنه الجيش. فقال: إني أراهم يتقاتلون، من يكون في الصف الأول؟ إحنا اليوم إن شاء الله الشيخ ما يشوفني، إذا عم يطلب شيء مين مستعد يا شباب؟ وطي راسي، ما يشوفني، الحمد لله إجت منه ما إجت مني، يتقاتلون يا خالد أنا. قال: فجهز خالد رضي الله تعالى عنه الجيوش، ثم إكراما لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أمين الأمة، وضع خالد رضي الله تعالى عنه أبا عبيدة بن الجراح على رأس الجيش، لأنه دائما في بالجيش مقدمة وفي ميمنة وفي ميسرة. القادة اللي كانوا موجودين يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة حطهم على الميمنة والميسرة، وجعل أبا عبيدة بن الجراح على رأس الجيش، وكأنه يقول له: أنت أحق مني بالإمارة، لكني رضيت بها طاعة لأبي بكر رضي الله عنه. كيف التقى الجيشان في بصرى الشام، وكيف انتقلوا بعدها إلى فلسطين؟ هل انتصر خالد في هذا الجيش أم لم ينتصر؟ نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في وقتنا، نبين هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصدق.